حفظكم ربي ورضي الله عنكم وشكر لكم. سنن ابن ماجه ما زلنا مع كتاب الصيام باب ما جاء في صيام داود. في سؤال آخر؟ طيب طيب حاضر حاضر حاضر. أين هو؟ أين هو؟ طيب خلينا نشوف السؤال بس وبعدين نبدأ. السؤال ما هو؟ من طلقت ثلاثا ثم تزوجت زوجا غيره وطلقها تعود ولها كم طلقة؟ تبدأ من أول العد، تعود بطلقات ثلاث، تعود بطلقات ثلاث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس ومن الثقات قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو شيخ الشافعي الإمام العالم كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، عن عمرو بن دينار ومن الثقات المدينة قال سمعت عمرو بن أوس الثقة قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول عبد الله بن عمرو العاص من العبدين الأربعة صحابي بن صحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه وينام سدسه، يعني يتقوى. وبسنده أيضا عن أبي قتادة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو الخليفة الراشد أمير المؤمنين الشهيد أعظم شهيد يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ومن يطيق ذلك؟ قال ويطيق ذلك يعني أو يطيق ذلك أحد؟ قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك يعني أطيق ذلك. ما زلنا مع فضل الصيام النفل، وقد قلنا قبل ذلك بأن الصيام من أفضل الطاعات، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام العيد له، وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وقال الله تعالى أما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا هذه الحديث دلت على فضل صيام داود، وأن أفضل الصيام على الإطلاق هو أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا في التطوع وهذا أشده. ولذلك لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص يا رسول الله بقوة ويسر الصوم قال صم يوما وافطر يوما ولا ولا ولا فضل إلا في هذا الصوم، يعني لا فضل بعد هذا، قال لا فضل بعد هذا، لأنه قال كان داود يصوم يوما وافطر يوما ولا يفر إذا لاقى أو إذا لاقى. وهذا فيه إشارة إلى أنه لو سرد الصوم سيضيع معه واجبات. أما رأيت أنهم لما كانوا في سفر ونزلوا فلم يستطيعوا إقامة المخيمات ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا وهم على الصوم، فقام المفطرون ففعلوا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان سرد الصوم سيضيع عليك الواجبات وواجبات الدين ويحدث بسبب إخلال بالمهمات اللازمة فلا فلا فلا تفعل ذلك. أرأيت كيف قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال الصيام يضعفني فلا أستطيع قيام الليل وحياته في قيام الليل الخلوات وقراءة القرآن، قال فلا أصوم فالصيام يضعفني عن قيام الليل. اللهم قونا جميعا يا رب العالمين على طاعتك. وهذه فيها بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، لأنه كان رفقا بعبد الله بن عمرو بن العاص الذي قال له بذلك، لأنه كان يسرد صوما. ولما عمر بن الخطاب قال له يعني قال له على صوم اليوم وفطر اليوم بيّن له أن هذا أفضل الصيام. ولما قال له يصوم يومين ويفطر يوما قال هو ويطيق هذا أحد؟ وهذه رفق ورحمة بهذه الأمة. وفي الحديث وأن كان في ضعف إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، ففيه فضل الدوام على العبادة وإن قلت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا قال إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يسرد صوما ويسرد فطرا، وكان لا يضيع صيام ثلاث أيام من كل شهر، وكان يصوم الاثنين والخميس، وكان يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وكان يكثر الصوم من شعبان. وفيها دلالة على أن أفضل الصوم صوم داود أن يصوم يوم الفطر يوما، لكن يبقى إشكال واحد، إن كنا أن هذا أفضل الصوم فيأتي يوم أن يفرد الجمعة بالصيام، وسيأتي يوم وسيأتي أيضا يوم يفرده بالصيام السبت. وقد ورد النهي الصريح، ورد النهي الصريح عن إفراد الجمعة بالصيام وعن إفراد السبت بالصيام، ولم يأتي الاستثناء كما جاء الاستثناء في صيام رمضان تقديم رمضان، إنما قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، قال إلا أن يكون صوم يوم أحدكم فاستثنى، لكن في الجمعة لم يستثني، وفي السبت لم يستثني إلا في حالة واحدة عندما دخل على جوارية وجدها صائمة فقال لها صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذا فأفطري. يعني من صام الجمعة يصوم السبت، يصوم السبت. فهذا الإشكال حلوا في ذلك أن نقول أنه الحاضر يقدم على المبيح، إن جاء وصادف الصيام يوما يوم السبت نقول له إما أن تفطر وإما أن تصوم السبت الجمعة والسبت تجعلهما معا ثم تفطر بعده وتمشي على نفس الوتيرة، ويكون صيام اليوم وإفطار اليوم على الغالب، والغالب يأخذ حكم الكل، والغالب يأخذ حكم الكل، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي قوله وأحب صلاة الله صلاة داود ما كذلك أرفق، لأن النوم بعد القيام يريح البدن، ولذلك كان النبي إذا كانت عائشة مستيقظة بعد القيام يسامرها، وإلا الضجع، وحديث ابن عباس وارد الضجع فنام فنفخ، وكان إذا نام نفخ حتى أتاه بلال وأذنه بالصلاة فقام فصلى. فإن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر، نعم، ويعطي قوة ونشاط حتى يستقبل المرء صلاة الفجر بأريحية وبقلب وبمسامع يتدبر فيها. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه بين أن سرد الصوم بأنه مكروه، فإن صام معها صيام الأيام المنهي عنها فهو محرم، وهذا فصلنا فيه القول في الدرس الماضي. ولذلك قال الإنسان أن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وبين أنه لا صيام أفضل من صيام داود. والصلاة أيضا كما قلنا كصلاة داود ففيها اعتبار حق النفس، وفيها أيضا إعطاء كل ذي حق حقه. الفوائد المستنبطة: عظيم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخ، الرجوع في الفضائل للعلماء، الرجوع إلى العلماء. طويل النهي عن صوم الجمعة أو السبت بأنه عام يخصص صوم داود أو النذر أو أن وافق يوم رغب في صوم مثل عاشوراء أو عرفة طيب وش الدلالة على ذلك؟ ممتاز، وش الدلالة على ذلك؟ لابد نحتاج بذلك لدليل يا سلفي، فاهم؟ لأن النهي عن إفراده بالصوم جاء عاما، فنريد الدليل على ذلك. البيان جاء في قول لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، وصيام داود صيام نفل، هنا جاء الحاضر يقدم على المبيح. يبدل صاحبي أن يصوم قبله يوما، كيف تقول من طلقت ثلاثا ثم تزوج زوجا غيره وطلقها تعود لها ثلاث طلقات، ومن طلقت مرة تزوج زوجا غيره تعود لها طلقتان فقط. نعم طلقتان فقط، هذا قول عمر بن الخطاب. هذا أولا أنا خادم، وهذه أنا لا أتكلف فيها، أقسم بالله ما أراني إلا خادما للناس عامة ولطلبة العلم خاصة، ولهم في عنقي منا ولهم علي حق لابد أن أؤديهم. ولو جلسنا طول المحاضرة نقاشا لناقشت، استغفر الله، ليس فيها ثمة شيء، ولو كان جدالا بالحق مع الأدلة ليس فيها ثمة شيء. لكن أرجو من طلبة العلم فقط، إن حدت أنا فظهرت حدة مني فليحتملني بعض الشيء، وما أقصد بحال من الأحوال لا الانتقاص ولا الرد ولا الردع ولا أي شيء، أريد فقط أصل إلى الحق. فإن كان الحق مع أخي أو مع الأخت الفاضلة التي تناقشني ولها الفضل في العلم، والله أرجع في التو واللحظة، وإن لم يظهر لي ذلك فلا أرجع عما أتبنى. هذا روح العلم وتثبيته في النقاش، ليس فيها ثمة شيء. كيف طلقتان ولم ترجع في العدة؟ يعني ايش لم ترجع في العدة؟ ايوه نعم، طلقها قبل ان تقاد العدة، طلقها الطلقة الثانية، ما فيها شيء. ما مش احنا قلنا انه يجوز ان يطلقها اكثر من طلقة قبل انقضاء العدة؟ له ذلك. أصلا هذا ليس تواضعا، هذا حقنا، قلت أدين الله به. النبي أطلق ولم يفصل ويقول صوم يوما وأفطر يوما إلا أن. طيب إحنا الآن شيء من اثنين، لابد أن تفهم شيء. تفهم يا سلفي، عندنا حديثان الآن متعارضان أو ظاهرهما التعارض، وقلنا بأن ما كان ظاهره التعارض وجب الجمع. أنت تذهب في الجمع وأنا أذهب في الجمع الآن. هنا السلام نهى، قال نهى عن صيام يوم الجمعة إفرادا، ولا ما نهى؟ نهى، والدلالة واضحة جدا في حديث جوارية. خلينا نسيب صيام السبت الآن وخلينا في الجمعة. جوارية لما دخل عليها وجدها صائمة، فقالت له وجدها صائمة يوم الجمعة، قال لها صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. لو كان لها محلا محلا من الجواز لقال لها وأنت تصومين صوم داود؟ فإن قالت نعم قال لها إذن جائز. لا، ده هنا تعميمه الآن مع قولي في صوم داود، قال لها صمت أمس؟ قالت لا. تصومين غدا؟ لا. إذن فأفطري وجوبا، إذن فأفطري وجوبا، مع أن لها مخرجه الآن، هي لها مخرج صحيح، والمخرج أن يقول لها إلا أن تكوني تصومين صوم داود، وما حصل، ده هو قال وجوبا إذن فأفطري الآن. استغفر الله، رضي الله عنك عمرو، رضي الله عنك، ربنا يحفظه من كل سوء. يعلم الله وأنا سأحاسب، وسترون ذلك يوم القيامة. ورب العزة هذا الذي أعتقده وأسير على هذا الاعتقاد، ما أنا إلا خادم لا أرتقي فوق ذلك. أرجو أن تكون ظهرت هذه وهي أجلى في يوم السبت، أرجو أن تكون ظهرت هذه تحديد جوارية، لأنه هذا مقام البيان هنا، لأنها كانت تصوم نافلة في هذا الباب، ويقول لها وجوبا افطري. طب ما لها مخرج أن تكون بتصوم صيام داود، مفهوم؟ يبقى إذن عندنا هنا إذا كانت الأدلة ظاهرة التعارض ماذا نفعل؟ ننظر في أوفق الجمع الذي يوافق الأدلة بأسرها، ويكون هذا صحيح. نعم، هذا هو، هذا هو، بارك الله فيكم، ممتاز ممتاز. احنا عندنا الان الترمذي صحيح؟ نعم حبيبي. مين؟ مين دلوقتي في التليفون برا؟ طيب ماشي، يجوز في حاله واحده. طيب، ابواب المناقب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه.